تفسير الآية 4 من سورة القارعة، يقول تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي يومها يوم القيامة هو يوم يكون الناس بسبب كثرتهم واضطرابهم وخوفهم الشديد وتفرقهم وتدافعهم يمينا ويسارا وتزاحمهم وتداخلهم بعضهم في بعض وتخبطهم وعشوائية حركتهم عند توجههم نحو مكان حسابهم لجزائهم كالفراش المنتشر المتفرق. والفراش جمع فراشة، وهي الحشرة المعروفة الضعيفة التي تتجه في حركة غير منتظمة نحو النار والضوء، وسميت بذلك لأنها تتفرش وتنتشر في المحيط حولها.